إن الذين يبادرون أموالنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا يريد إذ يبايعونك ومغانم كثيرة يأخذون